تفضل. شوف وين وصلنا؟ كيف عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم شيخ، بالنسبة للحديث الذي قبله، حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. شيخ، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن شيخ وجدت كلام للشيخ شعيب الأرناؤوط يحكم عليه بالحسن، قال حسن لغيره. أعطيني كلامه. كلام لا لا في ال سنن أبي داود، مسند في سنن أبي داود. نعم نذكر شيخ الإسناد ولا نذكر كلام الشيخ؟ أعطيني كلامه هو. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه: حسن لغيره عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسن هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وكذلك المنذري والنووي كما في البدر المنير لابن الملقن، وسكت عنه عبد الحق في أحكامه الوسطى مصححا له. وأما رواية عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب، فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل: روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري. شيخ، رجعت صحيح البخاري وجدته حقيقة روى عنه، يحدث عنه، يحدث شيخ، يصرح بالتحديث في حديث واحد لكن ما كتبتوش. لا ما يهمنيش، انا اللي يهمني لكن صرح فيه شيخ. اللي يقول سمعته ماشي. وهو لا يكتفي بمجرد امكان اللقاء، يعني البخاري رحمه الله، ونفى سماعه منه اخرون كابن معين والدارقطني. واخرجه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق ابي داود السجستاني بهذا الاسناد. شيخنا دعم ذلك، قال: وفي الباب لا اسمح لي الآن، هذا هو الحديث اللي عندنا احنا العلة. ايش هي عندك في الحديث؟ راجعت شيخ ناصر وش قال، شوف سنة أبي داود، تكون بحثك صحيح مش مجرد شعيب بن أرناؤوط قال. نعم تفضل. ذكروا علة الانقطاع شيخ بين الشعبي وعلي بن أبي طالب. وش كاين علة الانقطاع برك؟ هذا اللي حط له: لا تغالوا في الكفن. يخرج حكم مختصر ضعيف فقط من حوسة. لا لا أبو داود مطول. الأم حوسة. في الأم الرجال كش قال عليهم واحد واحد. بس يسوى ضعيف يا شيخ ناصر. هو ذكر مش كفن مختصر. في سن أبي داود أعطينا سنة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب. ولحتاج نشوف هذا الشيء، محمد بن عبيد المحاربي، شوف عندك ثم محمد بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات غيره، وقال ابن حجر صدوق، قال النسائي ولا بأس به. ماشي هذا يحسن أقل الحديث. ماشي عمر بن هشام بن هاشم ابن هاشم. قال إمام أحمد صدوق ولم يكن صاحب حديث. قال البخاري فيه نقل. نقل الذهبي عن النسائي وغيره قال: ليس بالقوي. أبو حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه. خلاص إذن هذا غير صالح للتحسين. ابن حجر قال لين الحديث. خلاص غير صالح للتحسين، يعني هذه الأولى يعني أقدر. زيد إسماعيل بن خالد حافظ ثقة. ها؟ حافظ ثقة. إسماعيل بن خالد. نعم. أي. ثقة ثبت قال ابن حجر. أي. وعامر كذلك يبقى فيه كيف كيف يعني. هو قال عمر بن هاشم شيخ، قال حديثه حسن في الشواهد. حسن تستشهد به، مش كحسن في عبده. يعني حسن في الشواهد معنتها كما قال لين الحديث فيه نظر يكتب حديثه، عند هذا المتابعات والشواهد. إذن الحسن منين جاء؟ كمل قريتك ونقول لك الحسن منين جاء تاعها. اي هذا هو الدكتور شيخ. ها لا لا كمل قريت لي واحد توقف. دوك احنا عندنا الان النظر في عمر بن هاشم، قال حديثه حسن في الشواهد. هاي شواهد وراء متابعة الشواهد، مش حسن معناتها كذا هناك، يعني اذا وجدنا له طرقا اخرى هذا هو. ما قالش حديثه حسن فقط. لو كان حديث وعزن يعزن كان علاش؟ لأن اللي تكلموا فيه كامل فيه نظر بخاري ليس بالقوي لين الحديث. اثنين قالوا لين الحديث ضر ابن حجر مع ابن حجر مع ابن أبي حاتم. فهمت الأخ؟ زيد الانقطاع هذا الانقطاع زال. وش قالوا؟ ما عود أقرأ كلامهم هم. وأما رواية عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. هذا كلام من؟ هذا شيخ الحافظ العلائي في جامع التحصيل. هذا في المراسيل. في جامع التحصيل. في أحكام المراسيل. وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني. وإذا سمنا لفظة سمعت يعني في البخاري كما قلت أنت يعني. سمعتها شو اسمه؟ في صحيح البخاري. شو رحيل؟ مكناش هو. ها؟ مكناش اسمه شو رحيل؟ عن عامر. عامر ابن شو رحيل أو شو رحبيل؟ مش عارف ذني كان عامر شو رحيل. شراحيل انا عليم مباشرة. اي شفت الان الدارقطني جاء فايدة وزيادة، قال لك انه لم يسمع منه سوى حديث واحد. عامر هي علي. عن علي لم يسمع منه الا حديث واحد. فلس في البخاري صرت له حديث واحد، يعني هذه في فايدة زيادة في عندنا في المتن بتاع النص، انه لم يسمع منه سوى حديث واحد. نعم. وفيه دلالة على المنع من المغالاة في المغالاة، يعني معنتها الشماع أنه عاصره ولم يسمع إلا حديث واحد، معنت هذا الحديث اللي رمى ذكره هذا لم يسمعه منه، إذن بواسطة، إذن منقطع مرسل، منقطع مرسل خفي. أي منقطع مرسل خفي، إذا هذا يعني الكلام هذا صح يعني. هي ما قارش ذكر لا دك عندنا البخاري. لا لا إذا يعني قال هو لم يسمع منه إلا حديث واحد. وانظر قال صاحب المجلد اللي أخذ هذا الحلاق، قال وانظر المراسيل لابن أبي حاتم صفحة كذا 59، معناتها يكون كلام فيه مطول ثم صفحة 59. كمل كلام أنت، خليه يبحث هو، كمل لي كلام أنت أصحاب الرسالة. ذكر هنا كذلك حديث حذيفة بن اليمان في مصنف عبد الله. نعود اخري كلام من الاول، انا نحب نمشي دائما تعرف مش نعود شيخ من في الشواهد. حسن وحديثه نعم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسن هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والايهام، وكذلك المنذري والنووي كما في البدر المنير لابن الملقن، وسكت عنه عبد الحق في احكامه الوسطى مصححا له. هذا فيه لازم تسكت وتصحيح. تفضل زيد كمل. بعد ذكر الشيخ رواية عامر عن علي بن أبي طالب. بين. كمل كلام. طب ليه ذكرت لي كلام واحد آخر؟ كمل أقرأ. وأما رواية عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري. وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني. وأخرجه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود سجستاني بهذا الإسناد. زيد ما شو ذكر حديث حذيفة بن اليمان عند وفاته، حديث آخر يعني. حديث آخر خرج موضوع الآخر يعني كشاهد. هذا شو قلت لك الآن نسحته كي يذكر اذكر لي الشاهد. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند عبد الرزاق والبيهقي عن صلة بن زفر قال أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر نشتري له كفنا، فاشتريت له حلة حمراء جيدة ب300 درهم، فلما أتيناه قال أرني ما اشتريتم، فأريناه قال فقال ردها ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. لفظ عبد الرزاق وإسناده صحيح الموقع. الأثر عن حذيفة بن اليمان. نعم. مش مرفوع يا النبي. لا لا لا. لكن هو شيخ وش قال؟ شوف قال حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما لفظ عبد الرزاق وإسناده صحيح موقوفا. قال بعده ومثل لكن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع والله تعالى أعلم. حديث كلم على الجنازة وفي أشياء بعيدة لا شيخ قوله فإنهما لن يترك علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما هذا يقال بالرأي. أي قضية الآن كما نقول احنا هذا يذكر في المغالاة في الكفن معناته هو يرى أن ذلك سيبلو عليه. نعم يبلو عليه ها سلمت به وكم كون الثوب يبلو شيء عقلي هذا عقلي شيخ خلاص. لكن لا شيخ قال حتى ألبس خيرا منهما ويحكي عن شيء طيب يحكي عن خير منه ما عدنا النص فيه وما يبلو ما عدناش فيه نص هو من البداية. معليش يا زيد معليش أنا راح نقول لك يبقى هذاك الثوب يا أخي قلناها المرة الماضية فإنهم يتزاورون ويبعثون هاي روح أنت أخرج من هنا وإنه للمهنة تقول أبي بكر أخرج من هنا الحين. هي الإشكالية ذكرناها المرة الماضية وين هل الكفن هو الكفن الذي يكفن فيه أم كفن الذي تأتي به الملائكة؟ هل الذي تفرق بين الروح والجسد شيخ؟ بارك الله فيك. إيه هذا في دلالة هذا دليل صحيح لي أنا من أنهم باب الاجتهاد الصحيح. ألبس خيرا منهما مش هو اللي يلبس الروح. فهمت رأي القضية الآن ما نقولوش إحنا هذا ليس من قبيل المرفوع مش يعطي نقول هكذاك فقط وإنما عندنا نصوص يتزاورون في أكفاني إذن ما هوش راح يبعثون في أكفاني إذن هذاك الثوب في حد ذاته يكفينا فيه. أما يلبس خيرا منهما ما هوش هو الذي يلبس يعني الجسد الذي كفناه فيه وإنما النص جاء صريح يرحمك الله وإنما جاء أنها الروح هي اللي تكفن ويصعد بها ما هوش الجسم. إذن من هنا نستطيع أن نقول الصحابي هذا عندما سمع بالنصف الثاني قال ألبس خير منهما وقال يبلو وإحنا عندنا الصحابي هذا عندنا زيادة عليها أن الموات يتظاهرون في أكفاني. نعم شيخ في نفس الحديث لما يسأل الرجل يعني بعد ما يسأل في قبره لما يصدق الإجابة شيخ ينادي منادي من السماء فيقول أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة مش يكفنوه ألبسوه. لا يا شيخ يعني فيه هنا ذكر لباس هذا هو هنا على ما يكون ها؟ لأي شيء يكون للروح من الجسد. معليش آتي بحديث على القبر البراء بن عازب براء عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحظ بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم رفع رأسه فقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن حريرة بيضاء من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة اخرجي راضية مرضيا عنك اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها ملك الموت ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها حتى أنه ليناول بعضهم بعضا ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. خلاص الرقص الزيتوني الحين ولا؟ أظن أنك في المرة الماضية أنت نفس السائل في هذه الجزئية. إيش نعمل هذا للروح. أنا شيخ أنا الثانية الثانية فيه معنى أنه يلبس من زيادة على الكفن. زيادة على الكفن. زيادة على الكفن. قلت ارجع للحديث تخرج الإشكالية. لأن الآن عندنا الآن يعرج بالروح ولا ابتداء ويحصل له ما حصل ثم ماذا؟ في عد ما توت وعاد جسم ثم هي في كفن يلبسوها ويلبسوها كذا إما روضة من رياض الجنة ومن حور النار يعني. فهذا كله ثم في القبر يحصل من العذاب وكل حاجه. فثم تكلم عن ماذا؟ تكلم عن ماذا؟ عن اللباس. قال حذيفة حتى ألبس خيرا منهما. هذا هو هذا اللباس مش خيرا منهما هما باخين ويتلبس متاع الجنة. فهمت الآن؟ فهو تكلم باجتهاد قال لهم لا تلبسوا ألبس خير منهم معناته ما الآن كأنه ينزع على الكفن منه ثم يلبس وعد آخر. لا يبقى في الكفن لأنه قال يتزاورون في أكفانهم ويبعثون في أكفانهم. فهمت الآن؟ إذن لازم أكفانهم والله أعلم. الله في الحديث النفس الخارجية ما يقال فيها آه ما يقال فيها ما نسمش. فيقول أيتها النفس الخبيثة تخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بعد اللباس الكفن كنا بعد يجي اللباس. نعم كمل زيد بعد السؤال. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء. عندنا التفريق بين ما قالها اعتقادا فتبقى معه الكلمة ومن قالها نفاقا ولو قالها تروح بمجرد الموت يعني تروح عليك الشكل. نعم أنا جايت في الرياض الأخرى. أما المنافق أو الكافر لا مرتب جاءت بعد في الرياض الأخرى المنافق والكافر. نعم قال فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ما قالش يلبسوه منه أو يفرغ ها؟ ما فيه رواية؟ لا لا ما فيش أفرشوه لا أكثر البيسون لا هذيك الروح طيبة لا لا لا حتى الروح الخبيثة فوضعوه في المسوح في ما المسوح في لفظ النسائي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار هذا هو ما كان في لفظ زيادة من النار. لا هذيك الأولى للروح وأنا هو يتكلمني عن الجسد أنا مضبوطين يعني. طيب مرحبا زيد إيش عندك شيخ بالفضل مرحبا. تقدر تلخص لنا يعني حتى ينضبط فهمنا شيخ المسألة هذه ها؟ يعني لو كانت تلخص لنا شيخ باش نكتبوها لا نلخص يعني أثر من ذلك من أخت حذيفة شيخ مضاعف وشيخ الأزهري في الأدب المضاعف هذا الحديث قال عن خالد بن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك راته والأنصار فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح قال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح قال أعوذ بالله من صباح النار قال أجئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم قال لا تغالوا بالأكفان فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. شيخ الألباني ضعيف قال في إسناده خالد بن الربيع مجهول. هذه واحدة أخرى يعني حتى المتابعة راح الآن نفس الإسناد ها؟ الإسناد اللي فيه مصنف عبد الرزاق غير الإسناد أعطيني هذاك الشيخ ما ذكرش الإسناد لكن قال صيلة بن زوفر هو ذكر رجل آخر أظن لا ما عندش إسناد كامل ها ضيفة شوف مصنف عبد الرزاق. شوف مصنف من الشاطئ. شوف في مصنف من عبد الرزاق ولا من أبي شيبة. مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق. شوف مصنف عبد الرزاق نفس الأثر. أعطيني الإسناد اللي عندك. إسناد. أي. حدثنا عمران. عمران أي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل. بشوي. حدثنا عمران بن مسيرة قال حدثنا ابن فضيل. أي. قال حدثنا حسين أي. عن شقيق ابن سلامة. شقيق ابن سلامة أي. عن خالد ابن الربيع. عن خالد ابن الربيع. أعطيني. عبد الرزاق. أي. قال عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر. هذا أعلى إسناد. قال واش؟ عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر قال أرسلني حذيفة بن اليمان الحديث. صحيح هذا في إسناد يبدو قوي. عالي على الله. يعني. شوف إذا أبو إسحاق. شوف الجامع. أبي إسحاق. شوف الجامع. شوف كونه أعلى ما يمكنش يكون فيه سقط. لا لأن عبد الرزاق مش كما الآخر. مش هو نفس مش سامع بين ما عندك خلي أنا راح نضبط الحين المسألة معمر نعم معمر معروف نشوفه بإسحاق شيخ شوف معمر معروف ثقة رجل صالح قال ابن حجر فيه ثقة ثبت زيد بعد هذا الأول أبو إسحاق قال الذهبي رحمه الله هو أحد الأعلام هو كالزهري في بعده صلة بن زفر أي دوك شوف لي في مشايخ هذا مشايخ اتصال نشوف اتصال ثقة جليل حتى يكون يعني الاتصال صلة بن زفر من شيوخ أبي إسحاق ماشي كيف كيف والآخر كيف كيف يبدو لي خلاص الآن إيش إيش مطلوب مني أنا بالنسبة للروح من وفاة الإنسان إذا كفنا يعني مسألة التكفين يعني. الروح والجسد الروح والجسد نعم مسألة التكفين شيخ وتكفين الروح بعد ذلك ثم لباس هذا ما أحتاج شيخ إلى ضبط المسألة وين عندك الإشكالية مشان الترتيب شيخ ترتيب ما مقدرش نرتبه في ذهني الحديث جاء أنا صريح في هذا حديث حذيفة بن يمان ذكر شيئا والتكفين شيء واحد آخر يعني حديث حذيفة ما يحصل للإنسان عند الموت وبعد يأتي عملنا نحن بعد ذلك يعني حتى ما تكونش إشكالية بين تعارض بين النصين يعني عند بداية خروج الروح لحد الآن احنا ما عندناش فيها دخل ما زال حي فثمة تأتي الملائكة وتأتي بالكفان وتأتي بالكذا ويأتي ملك الموت وتحصل العملية الأولى هذه إذن العملية الأولى هذه تحصل خروج الروح وأخذها والعروج بها إلى السماء واضح ولا لا؟ إذن إيش يبقى هنا عندنا بعدها؟ جسم بلا روح يبقى عندنا هنا جسم بلا روح أكون معي ولا لا؟ جزني شوية أخبر مش هزة مليحة يعني تا واحد مازال أنت فيها في أنت منها في شك قال الرسول عمر الخطاب قال ادعو الله أن يهز من قال أنت فيها في شك يا عمر قال جيت هزة خفيفة قلت بل مخك راهو شغال احنا لسنا صيرة بالروح المعدة لأنها عرج بها فلما توضع الآن هذا كله ألبسوها ثمتها واجعلوها احنا ما نرى شيئا الحديث يتكلم عن مثل هذا احنا ما نرى شيئا ما نمسه ما يحصل لنا على شيء البسوها وكذا فلما ناخذ احنا الجسم الان ونذهب به الى المقبره فنجعله في القبر ثم تعاد الروح ليسال بعد ذلك يعني بمجرد من نحطه في القبر ونكمله احنا قال الرسول فانه الان غير تكمل القبر تم اخر يتحط شيء فانه الان ثم ترجع الروح ويبقى الحوار معه وبعد طيور أرواح المؤمنين في الجنة وغير ذلك. تضح الأمر؟ شيخ أنا واضح هنا خلاص قرأت الروح. لا لا لا شيخ الروح هنا جاءت مكفنة لما عادت أمر غيبي يتزورون في اللي احنا كفناهم في الأكفانة ديك التي ستبلو. إيه هي احنا نشوفوها تبلو لكن هي في الواقع ما إيش بالي دقائق تشوف إيه علش في لك السؤال الآن يجيب الكفن والنبي عدم الكفن. أنا الله أعلم وما وصلوها للجنة بالكفن ثم وعاد رجعت الروح. طب كيف رجعت؟ ما قال الشارع في ذلك شيء. طب أنا ما أقدرش ندخل رجعت بالكفن بدون كفن بدون كذا. أنا أقعد حتى رجعت هذا المكان. ولهذا قلت لكم حضروني في رجعة كون حضروني ثم نقول الخوي ولست نبيا ولا نوقف دائما هكذا. الأمور الغيبية لازم توقف عند الحد تبقى ماذا مرتاح. طب لو كان نقول هاي نعم ترجع في الكفن أخذ قولي الدليل شو وبعد تقولي الفلسفة تاعك العقلية كفن دخل كفن نعم ترجعت الروح دخل في الكفن ولي أنا حاصل بعد. فهمت الأخ ولا لا؟ إذن هذه أمور اللي عندنا الأمور الغيبية عندنا حد نحبس. الشيخ الآن نسبة تكفين الملائكة للروح يعني كتشيع قتل الروح في السماء إيه هذا وش عندنا يا نعم. هل إذا ردت إلى الجسم تعود في كفن أو لا الله أعلم. حتى الفايدة ما فيش فايدة إيش يترتب عليها شيء خلاص يا راي وسط الفوق وفرحة ولقوا أصحاب الجنة ذوك بالكفن بلاش كفن مش مشكلة خلاص. تفضل أخان فقط لي رواية شراحيل الشعبي التي في البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة الحديث. أعيد سمعت الشعبي يحدث عن علي. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه. والله ما فيش سماع. ما فيش سماع. شعبي عن علي. إيه شرح الشعبي. ثم ما زال إشكال على عنانة. هذا شكلك شرط البخاري يعني. شرط البخاري يشترط. ما يكفيش باللغي فقط يشترط السماع. قال. في صحيح البخاري هذا. دوين ونوين. تفضل. قلت ما فيش سماع. أعطيني أنت فين ونوين. يعني ما ذكر البخاري في سماع. أنت فين ونوين. لازم تقول تحدد لي. الشعبي عامر الشعبي عن علي. قال البخاري حدثنا آدم. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا سلمة بن كهيل. قال سمعت الشعبي. الشعبي هذا هو محل نزاع شيخ. الشعبي هذا إذن عامر بن شراحيل الشعبي. هل يطلق عليه هذا الاسم على الغالب؟ أظن لا. هو الشعبي هذا هو بن شراحيل. هذوك الإشكالية في الشعبي هذا. شيخ هو أخ سمير يعني كون البخاري يعني اشتراط شرطه المعروف يعني. لذلك قال في هذا واحد. لا أنا عندي الآن لنبحث هذا الشعبي هذا جاءت في رواية البخاري أنه أنه ماذا؟ أنه هو عامر. هو أنه هو عامر. في غير هذا الإسناد عن غير لا لا لأن كلمة الشعبي فيها عدة احتمالات الآن. لكن الشعبي لا أطلق عن محدش. هو شراحيل معروف شيء. معروف هذا قلت كنا نحتاج هذا اللي يحتاج الجزئية الأولى هذه. إيه قال ماذا بعدها؟ يحدث عن علي بن أبي طالب حين رجم المرأة. إيه. حديث في الرجم شيخ. إيه. موقف هذا أنت ما قال الدارقطني تحتاج شوية بحث شوية معمق يعني. يعني الدارقطني أثبت أنه سمع منه ماذا؟ حديث واحد هذا رجم المرأة. معناته إذا كان هذا الحديث الواحد الذي سمعه منه يعني الآن يحتاج التثبت في الأمر هذا حتى نسبة السماع المطلق ونزيل الانقطاع الثابت لحكم عليه أهل العلم لازم. نعم البخاري كان تصريح بالتحديث عن جابر من صحابي آخر يعني. يعني حدث عن جابر. الشعبي قال حدثني جابر. لا لا مش مها مش سمع يعني سمع عن كثير من الصحابة هو المشكلة يعني. يعني أبي علي بن أبي طالب. وكان فيه التصريح سمع علي بن أبي طالب يحدثه. في هذا الإسناد شيخ لا هذا تصريح بين سلمة بن كهيل عن الشعبي قال سمعت الشعبية يحدث عن علي. بين الشعبي وبين علي لا يوجد تصريح شيخ. جميل جدا. هذا شيخ كنت من قلت لك لكن البخاري اشترط الله شكون؟ البخاري ليس فيه قال حدثنا. نعم ما فيش صريح مع الاشكال اللي موجودة دليل انه ما سمع منه. لا لا لا يكون هذا الحديث الواحد اللي سمعه منه. بالنسبة لي انا حتى الحديث الواحد يحتاج فيه شك. حديث واحد ما عارفينه واش يحدث عن علي دوك حدث بواسطة او بدون واسطة. ممكن هذا الحديث الواحد قد يكون يعني يحتاج الان بحث بسيط يعني في هذه الجزئية والله اعلم. تفضل. يقصد حديث واحد اللي في البخاري هو هذا وش هذا وش يحمل الان ما دام وجد هذا الحديث البخاري؟ هناك حديث فراش الشعب يعني علي في غير البخاري. لا لا لا لا بالتصريح بالسماع لان هذا في قوله يحدث عن الشعبي عن علي. ايه هذا كذا كل ما يشفي التصريح بالتحديد يعني الان لا نستطيع بعد ما وجدنا نظره قطنيه مع ما الناقل لازم نبحثه انه لم يسمع الا حديثا واحدا من علي معناته روايات اخرى اللي بيعن دليل انه هناك كثير ما يروي عن علي بواسطه يعني يقول اكثره عن علي بواسطه اي هذا هو حديث كثير رواه بواسطه عن علي دونك هذا جد يعني من الذي يخلينا في الاشكاليه قائمه يعني حديث كثير رواه بواسطه ورواه بعن اذا سمعه من علي ما هوش بذلك الصوره يعني ما دام في هذا الخلاف هذا والله اعلم. نعم مع الاصل اللي قلناه احنا بالنسبه الينا الحديث فيه ضعف من جهه اخرى يعني هذا هو الان ضعف بعلتين. العله الاولى اللي هي بين يدينا هو الراوي الذي ذكرناه اسمه هو عمرو بن هاشم اي عمرو بن هاشم الجنبي هذا اللي هو مختلف فيه وكذلك انقطاع بين الشعبي وعلي هذه العله الثانيه. العله الثانيه هذه تتجاذبها الاقوال يعني فالعله الاولى كافيه لتضعيف الوعد هذا. العله الثانيه ولو النص اللي جاء به هو ليعرض به لان هو صرح حسن ماذا الشواهد يعني تصريحه هذا ما قال حسن في الحديث قال في الشواهد وجاء بماذا بمقطوع يعرض به المرفوع لكونه قال هذا ماذا لا يقال من قبيل ماذا الرأي وهذا فهم الصحابي أنه قال فهم النص أن يلبسوا ثياب ماذا فقال على تبعه لفهم النص وهذا نجده بكثرة يعني هذا ذكرنا احنا كم مرة أن الصحابي قد يروي الحديث مختصرا ويفهم من الحديث ثم يمشي بالحديث حد ذاته مر بنا كثير هذا في المواطن هذه. نعم تفضل معلش شيخ فقه حديث اللحد لنا شق لغيره ماذا استفدت منه شيخ هل الاستحباب اللحد على الشق ام التحريم طبعا وهذا الاصل دائما كما ذكرت انا لك الاصل هو اللحد لنا هذا ارشاد من النبي على افضليه اللحد عن الشق لامه المسلمين امه الاستجابه هذا الغالب بعد لا نخرج عن هذا الغالب الا الارض اذا حكمت هي انا بعد كي رحت انتم اصحاب الصحراء جلسوا عندي هنا وطردوا قال عندنا احنا في الصحراء مستحيل اللحد قلت له انا بالنسبه لي هذا الاصل والخروج عنه ليش ماذا لضروره وحب يجعل اهل الصحراء ماذا ان الامر جائز هذا وهذا قلت له لا الاصل الرسول قال اللحد لنا وشق له هذا الاصل شيخ حتى في الشهداء احد الحدوا بيكون في الضبط مع كثرتهم ومشقه في اللحد الان هذه الان احنا وجدنا من خلال القصه اللي ذكرناها ان هناك من يلحد ومن يشق في المجلس فنادوهم كل منهما ليفعلوا ذلك بالنبي فسبق من الانصاري الذي يلحد ولو سبق الثاني لفعل به الا اذا كان من هو حاضر عنده خبر ماذا بالنص اللحد لنا لان الان كاين نصوص لباقيه عند بعض الصحابه مش عند الكل وهذه تبقى كلام الأحناف فيما تعمه به البلوى أو ما تعم هو الشارع مطالب بالتبليغ ولو لواحد فكنت أحضر وأسمع ما نسمع شيخ الحديث رواه جابر وعبد الله بن عباس وجرير أسلم في العام اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام راوي الحديث أسلم في العام اللي مات فيه النبي لا هذه ما هوش دلالة على هذا تأخر لا أفهم مني الآن علاش دوك الآن دائما كاين بعض الأمور اللي لازم الطالب يحطها في الاعتبار الآن يقول لي أسلم قبل وفاة النبي، لكن قد يكون روى الحديث عن غيره من الصحابة. لا لا شيخ، ذكر في قصة كان حاضر فيها هو في المسند، أنه ذكر قصة أنه كان حاضر في لا لا لا نص اللحد لنا والشق له. إيه في القصة هذه قال وسيع الأول ذكر يعني لفظ الحديث تابع القصة كان حاضر فيها جاري النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم يعني. نعم. هذا ثابت النص نفسه أنت على النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر. على كل نحن عندنا الآن بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الأمرين ماشيين في المدينة، لكن لما قال النبي اللحد لنا والشق لهم تبين أفضلية اللحد عن على الشق يعني. لك هما الآن الذين وصل إليهم النص ولم يصل إليهم النص قاموا ماشيين على العادة اللي هم عليها في مكة ماشيين عليها، غير هذا أمر آخر. لكن نحن لما وصلتنا هذه النصوص مع بعضها كامل يتبين أن الأمر بخلاف ذلك. شو الإنسان يكتب يوصل الإنسان أنه يوصل ها؟ لا أعرف إحنا غير شقين. ما يتبين توصي ولا ترى ما يجروا لك توصي بلادك ها؟ أصوصي بلادك البلدية متخلين بيضخل البلدية أنا عندنا البلدية يجو هي شين تالت هي لا إذا كنت المزوني للجبل كما قال إذا ما متوا فهرقوني أنت تقول لهم إذا ما متوا مزوني رأس الجبل ولحدوني وعطوني إذا ما هذا الكلام. نعم تفضل شيخ مسألة مخالفة المشركين وأهل الكتاب. إيش مخالفة المشركين وأهل الكتاب؟ الحكم في الأصل يعني هو للتحريم يعني يحرم يعني ممكن يكون للكراهة ممكن يعني بحسب النظر في هذا، لكن ابتداء المدام قال لنا معناتها هذا اللحد لنا ونتركه هذا في حد ذاته. لكن وجدنا الصحابة ما زالوا بعد وفاة النبي، دوك احنا عندنا النصوص نتعامل بها. ان الصحابة الآن بعد وفاة النبي كان أهل مكة وأهل المدينة، هذم يشقون وهذه الحدود. لكن الحديث هذا لوحده اللحد لنا والشق لغيره. إيه هذا إرشاد يعني. إرشاد يعني لأن في البداية كان الأمر ماذا متساويين، فكان أهل المدينة يلحدون وأهل مكة يشقون يعني، وكان الأمر سائر على هذا يعني، كان الأمر كان سائر على هذا يعني كل منهم يلحد. ثم جاء النص هذا فيه دلالة على أن اللحد للمسلمين يلحدون والشق للكفار يعني أن نخالفهم في ذلك. والله أعلم. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. والحديث يرد قوله هذا في الزوجين. وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة، ليس فيهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء. انتهى. محمد بن أبي سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجة وفي إسناده اختلاف. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث جبنا الحديث بطوله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، فيه دلالة على جواز أن الرجل أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. النكاح لم يرتفع، بقي النكاح. ها؟ لأنها ما زالت لحد الآن ما تزوجتش. والمرأة مع ماذا؟ مع آخر أزواجها. إذا تزوجت يرتفع النكاح. أما ما دام ما زالت هي مع آخر أزواجها، يعني حتى النص يبين أنها ما دام لم تتزوج فهي مع ماذا؟ مع هذا الزوج، يعني نكاح مع وجود النص يعني. احنا ما يهمناش كلام، لكن لما هو ذهب هذا المذهب احنا نرد عليه من ناحيه النص الذي يعول عليه، النكاح لم يرتفع. وكما قال والحديث يرد قوله هذا في الزوجين، لان النبي قال اذا مت غسلتك، واذا مت يعني اذا هو يقولها اذا مت غسلتك، معنتها فيه دلاله على جواز تغسيل الرجل لزوجته الميته، ولا يعني ذلك أن النكاح يرتفع، لأنها ماذا؟ هي ماتت هو مازال حي، إذن ما زالت هي زوجة له في الجنة، لأنها ماتت تحت عصمته، إذن هي زوجة له في الجنة، فالنكاح لم يرتفع وبقيت زوجة له في الجنة. لو بقي هو وغسلته ممكن عندها العدة، بقيت زوجة حتى تنتفي العدة في حد ذاتها. نعم. قال أما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن سهل عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. انتهى. محمد بن سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري لا يتاب عليه، شيخ ناصر حكم عليه بالوضع موضوع يعني كلية. وعن علي عليه رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميتا. الحديث ضعيف جدا، رواه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده اختلاف. إذن حتى الحديث هذا لا يعول عليه. إذن فيه ما قال صار مصنف أن الرجل يغسل وهي تغسل. نعم. شيخ قول أبو حنيفة. نعم. لا يغسل لا يغسلها بخلاف العكس. أي. يعني هو يقصد يجوز لها أن تغسلها. أي. لأنه هو يجي هي عندها عدة. هو ليست له عدة. يعني يرتفع إن النكاح بالنسبة للرجل. ما لا يرتفع. لا لا هو قوله. يعني. هذا هو هذا. وأنا قلت لك هي نزلت زوجته في الجنة. إذن ما ارتفعش النكاح لأن هي ماتت. مستحيل تتزوج غيره. اما بعده وهي تبقى بعده ما زالت العده تاعها تغسله معه. هو بيقول لك يجوز يتزوج يعني مباشره عنده عين سابت هي فتصير خمسه. احسن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثة، فقلت يا جارية ضعي لي وسالة على الباب، وعصبت رأسي. فرجع ذات يوم من جنازة بالبقيع فمر بي فوجدني أقول ورأساه. أعد الحديث خليه يشوفه. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثة، فقلت يا جارية ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي. فرجع ذات يوم من جنازة بالبقيع فمر بي فوجدني أقول ورأساه، فقال يا عائشة ما شأنك؟ فقلت أجد صداعا في رأسي، فقال بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. من البداية الله ما اتضح لي بروح مش أنا في دماغي أشياء تخدم ياسر الفلاس خليها بعد واحد. ثم هو ما زال يمشي ويجي ورايح عند أم سلامة وهي تقول ورأساه، أنا بقيت نشوف هذا النص معناتها مش لازم عليه يدخل عندها يروح عند أم سلمة يروح عليه يروح عند زوجة أخرى يروح في النهار مش ليلتها اللي هي لازم يجي فيها هي غير قالت مرة وراح راحت أنا في أحكام شرعية نحوس عليها ثم في عدات فهمت خمسة أنا وهي غير تكلم قلت له أعد باش نضبط الحالة هي الآن قالت يمرض عند أم سلمة هو ما زال يروح الجناز ويمشي ويرجع وغير هذا مر وما قال شيئا وغير هذا معناتها ما زال على قيد الحياة مش في حالة مرضية والله أعلم شو ما جاني أنا أشياء هذه في حد تمشي خلاص يعني هذه تحتاج مني أنا بوحدي بيني وبين نفسي مراجعة يعني لازم قلت له أعد خدم في دماغي يعني مش حتى نسى فيديو أصلا ثابت هذا لكن من الأدلة أنا رجل في النهار مش لازم عليه يعني عنده هذا يومها وهذا يومها كان يدور على نسائه مات تسعة في النهار فيبيت عند التي هي ليلتها معناتها الليل اللي عندها ليلها مش بيزورهاش في النهار اللي عندها ليلة جيها في الليل الليل يبدأ بعد العشاء ها؟ مش الغد لا معناتها الليل ما بيت عند الزوجة لأن ما زال الآن في مصالحه في المسجد وغير ذلك مع الناس ويدخل إلى البيت متعود في صلاة ركعتين بعد المغرب عايش تذكر أنه كان يصليها ماذا في بيتها ما أدري في يومها وفي غيري في غير يومها لكن عندنا المبيت يبدأ بعد صلاة العشاء وقد وقعت الحصة كفيني ترى حقيقة قصة بلال لازم نحضر النصوص قصة بلال رضي الله تعالى عنه في نفقة النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى العشاء ماذا فعلت قال والله ما كفاكره ما زال عندنا فبات في المسجد يعني دليل أنه ينصرف لبيت متى بعد العشاء أي تفضل ماشي كمل ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك واستغفر لك وأدعو لك ودفنتك هذا كل الخير هو النبي يفعله ماذا بها وشوف هي كمل أبا كمل فقلت له غير واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك هو شوف ايش قال الاخره الجبال في الاخره صحابي يتمنى في يوم الليل ماذا تمنى صحابي لو انه كان هو الميت لو انه هو كان الميت وهذا النبي يقول راك قمت عليك وكفنتك واستغفرت لك وصليت عليك هذا كله راح هذا يشوف النظر نتاع النساء والنظر نتاع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يتكلم بماذا بما يفعل لها مريضه ويفعلها من خير ويفعل لك تثبت في الليل مزوج بواحد بيت معاه في بيتي جايب مرة واحدة أخرى من ساكن بيت معه إن لله وإن إليه راجعون هذه هي الحياة يا الحجزتون يا كم وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه حتى أكتب كتابا هذا في أيام آخر أيام نعم. خلاص خرج الموضوع سبحانك اللهم بحمدك حياكم الله مرحبا بنا وبكم